فضيلة الشيخ، هل الالتفات في الحيعلتين سنة يحافظ المؤذن عليها أم لا يلتفت الآن نظرا لوجود مكبرات الصوت؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الالتفات أثناء الأذان سنة في الحيعلتين، وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، وذلك وقع في حجة الوداع حينما نزل عليه الصلاة والسلام بالمحصب، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم ركزت له العنزة، ثم أذن بالصلاة، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. فدل هذا على مشروعية الالتفات عند الحيعلتين، وبناء على ذلك يشرع الالتفات حتى ولو وجد مكبر الصوت. والسبب في هذا أن المؤذنين كان فيهم الصيت قوي الصوت الذي قد يكون المقصود من الالتفات متحققا فيه بدون التفات، ومع ذلك شرع له الالتفات، ولأنها عبادة على وجه مخصوص في لفظ مخصوص في عبادة مخصوصة ينبغي التقيد بها والالتزام بها وترك الاجتهاد والرأي في مقابل هذا النص الواضح في دلالته. فيلتفت يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، تأسيا بالوارد، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.